نقول نرجو تفسير قوله تعالى جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر إلى قوله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا يوم الخندق، ويصف الله خطورة هذا اليوم وما كان فيه المسلمون من الضعف وما كان فيه من تكالب الأعداء. جاءوكم أي الكفار من فوقكم أي من جهة المشرق، ومن أسفل منكم من جهة العقيق، وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لشدة الخوف ولشدة كثرة العدو خافوا، فقاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلما قاموا بالركنين الله تعالى نصر المسلمين بشيء لم يكن في الحسبان، فنصرهم بما لا بالريح والملائكة، وامتن على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن من ينصر بالريح والملائكة ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد، لأن المسلمين إذا استقاموا الله يأتي بالرياح ويهزم الأعداء ويأتي بالملائكة. إذن عدم هزيمة الكفار سببه ممن؟ من المسلمين. قل هو من عندي أنفسكم. يقول ماتت أمه ومات أبوه ومات أخوه ولم يحج أحد منهم، وهو الآن جاء حاجا ويريد أن يعتمر ثم يحج، فهل يصح أن يعتمر عن كل واحد منهم من الترعين؟ أول ادعو لهم يا أخي، ادعو لأقربائك الذين ماتوا، فإن الدعاء محقق. أيوة ادعو لهم. الحج بالتمتع هل أفضل الحلق أو التقصير؟ الأفضل الحلق مطلقا من التقصير، وإذا أردت أن تأتي بنسك آخر أمر الموسى على رأسك وتكون كمان حلق. رحم الله المقصرين المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين في الثالثة، قال والمقصرين. السلام عليكم. السنة هل تنسخ القرآن؟ وهل يوجد قول راجح في المسألة حفظكم الله؟ نعم، السنة إذا تواترت عند الجمهور تنسخ القرآن، وعند الجمهور حديث الآحاد لا ينسخ القرآن، وعند الشافعي رضي الله عن الجميع القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، والسنة لا تنسخ إلا بالسنة، وقال إن الدليل على ذلك الوقوع، لأن الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، والنسخ ليس بيان، فقال إنه لا توجد آية منسوخة إلا وفي آية تبين أنها منسوخة والحديث يوضح ذلك، ولا يوجد حديث أنه منسوخ إلا وفي حديث آخر والآية تبين ذلك الحديث وتوضحه. وهذا رأي للشافعي، والجمهور على خلاف هذا الرأي، ولكن هو يقول الدليل الوقوع. وما يقوله كثير من العلماء أن الآحاد لا تنسخ المتواتر، هذا أمر لم يتنبه له العلماء، لأن الآحاد إذا علم تأخره عن المتواتر لا يبقى هناك تضاد بينهم، وهما اشتركا في الثبوت. فلو جاءك 100 رجل وقالوا لك محمد المسافر لم يأتي، وجاءك بعد ساعة رجل واحد وقال لك محمد المسافر قد أتى، تقول لا هؤلاء 100 أخبروا، إذن لا يمكن أن يرفع هذا القول. إذن التحقيق أن خبر الآحاد إذا علم تأخره يمكن أن يرفع، وأنا لا أعرف يعني إلا التخصيص إلا في آية واحدة مفهومها، قال بعض العلماء إنه منسوخ بالحديث، وهو مفهوم قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، قالوا إن مفهوم هذه الآية أن غير هذه الأمور حلال، وهذه الآية مكية مدنية لأن سورة البقرة، ما هي مثل آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي، لا هذه إنما حرم عليكم، وإنما من صيغ الحصر. فالمفهوم هنا أن ما عدا المذكورات إيش حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير، ونهى عن أكل الحمور الأهلية. فمالك قال أكل الحمور ما عليش حرام لدلالة الاقتران هناك، قال والخيل والبغال والحميرة لتركبها إيش وزينة، فقال ولم يقل لتأكلها، قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وهذا معرض الامتنان. إذا قال الحمير حرام، وقال لأن الحديث عضدته الآية. أما في أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير قال مكروه، ولذلك قال وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، لأن مالكي قال لأنه قال قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إذا فتعارض معه مفهوم آية مع حديث أحد فجمع بينهم وقال مكروه. أما الجمهور قالوا لا، هذا قال حرام، وكلمة حرام حرام، وهذا نسخت مفهوم المخالفة مفهوم الآية، هذا الذي مر بي. وبعضهم يقول هذا ليس نسخ وإنما هو تخصيص، والله أعلم. ما المقصود بعبارة قتل صبرا أسيرا؟ قتل صبرا أسيرا يعني ما عنده حركة، مصبورا مأسورا. نعم، يقول أريد أن أعمل عمرة عن جدتي وهي على قيد الحياة. الحج والعمرة عن الحي خلاف الأولى ويجوز، لكن خلاف الأولى. أيوة، لا ينبغي، الحي لا يحج عنه ولا يعتمر إلا إذا كان مع يعني لا حراك به، معضوب أو ما له حراك، ففي بعض العلماء يقول يجوز عنه الحج. أما الميت هو اللي يحج عنه ويعتمر. قال لبيك عن شبرمة، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذا السؤال تكرر عشرات المرات، هل يجوز لي أن أعتمر عن والدتي الوالدي المتوفين من مسجد عائشة وذلك بعد الانتهاء من نسكي؟ نعم يجوز. قل لما لا يجوز؟ يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان الاعتمار من مسجد التنعيم خاصا بعائشة لبينه، كما بين للرجل الذي أعطاه عناقا لما ذبح نسكه قبل الصلاة قال له شاتك شات لحم، قال له عندي عناق صغير ربع، قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، ضحي به إيش؟ فكان لو كان الاعتمار من التنعيم لا يصح ولا يجوز لقال لهم اعلموا أن الاعتمار من التنعيم خاص بعائشة، أو اعلموا أن الاعتمار من التنعيم خاص بالحيض. تخير البيان لا يجوز، فهو أرسله عبد الرحمن مع أخته ولم يقل لهم هذا خاص بها، فمن فهم ذلك فله ذلك، ومن لم يفهم ذلك فليس له. هو ما قال، لا ما قال هذا خاص بك، وتأخير البيان لا يجوز. وورد في الآثار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمرون بعد الصدر وتكون شعور رؤوسهم لن تنبت، فقيل لهم أمرروا الموسى على رؤوسكم. هذا في آثار أن بعض السلف وبعض الصحابة كانوا يعتمرون بعد الصدر. وابن ضويان في منار السبيل قال الإفراد أن يحج الإنسان يأتي الحاج مفردا وينتهي من الحج ثم يعتمر من التنعيم. هذا ابن ضويان في منار السبيل عرف الإفراد بأن الإنسان يأتي بحج ويأتي بعمرة من التنعيم، يعني أنه بعد أن ينتهي من حجه إن أراد أن يعتمر. فلو كان الاعتمار من التنعيم في شيء ما قاله صاحب منار السبيل. أما من يقول أن عمرة التنعيم أنها للحيض، هذا يحتاج إلى دليل. تأخير البيان لا يجوز. هل نبينا قال خاص بعائشة؟ قال هذه العمرة للحيض؟ قال هذا خلاف الأولى؟ قال هذا لا يجوز؟ طيب كيف يرسل عبد الرحمن بشيء لا يجوز؟ من المشرع؟ وما أتاكم الرسول؟ طيب هو أرسل عبد الرحمن بأخته، هل قال هذا خاص بك؟ قال هذا لا يجوز لغيرك؟ قال هذا خلاف الأولى؟ قال يكفيك عمرتك وحجك؟ قال يأتوا الناس بحج؟ قال يا عبد الرحمن اذهب بأختك. طيب كيف الطريق اللي نقول هذا لا يجوز؟ من أين الدليل؟ أنا أريد من عنده دليل يأتيني به حتى أقوله للحاضرين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بأخته عائشة إلى التنعيم ولم يقل لهم هذا خاص بها، ولم يقل لهم هذا خاص بالحيض، من أين لنا نقول ذلك؟ واتفق العلماء على أن تأخير البيان لا يجوز له، حتى تأخير البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، لا يجوز أن يؤخر البيان ويقول هذا خاص. كيف ما قال هذا خاص؟ كيف حج من عليه دين؟ الذي عليه دين ينبغي أن يتحلل أصحاب الديون إن كان الدين حالا، أما إن كان الدين نجوما فيحج. والحج طيب يحج ويسأل الله أن يقضي دينه وأن يغفر له ويتوب عليه، لأن الحج عجيب. الحج أمره عجيب لكن بشروطه. إذا حج المسلم حجا كاملا لا يبقى عليه ذنب، لذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن تعجل في يومين الحمد لله، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن الحج أمر عجيب لكن بشرط إيش؟ بشرط هذه الأيام الخمسة تمسك الأذن، تمسك العين، تمسك اللسان، اليد، الرجل، القلب، خمسة أيام وأنت ما تقول إلا طيب، تكابد خمسة أيام. يوم الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، وتتعجل لأن حبيت. هذه الخمسة الأيام أترك البصر من الحرام، اللسان من الحرام، الشم، الأذن، الرجل، البطن، الفرج، خلاص. ولذلك قال فلا رفث ولا جدال. الجدال لما لا؟ لأنه مظنة. تجادل واحد يقول لك كذبت تعطيه كف بعدين تكون مشكلة تضارب معه، لذلك فلا رفث ولا فسوق. فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، قال لمن اتقى. ف فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى تدل المقصود هنا لأن التأخر ليس مظنة للإثم. إذن فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. إذن هذه الآية مبينة لها الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك ينبغي لمن أن يحج أن ينتبه، يعرف أحكام الحج ويعرف آداب الحج ويعرف آداب السفر ويعرف آداب الرفقة ويتكايس حتى يسلم له حجه. يقول سائق أخطأ في سياقتي وقتل 100 رجل، أعوذ بالله، كيف تؤدى الدية عنهم؟ هذه تؤدى بالعاقلة، يعني قبيلته أو أيوة تؤدى والمسلم لا يبقى هدرا. نعم. إذا رجل قتل ابنه أعوذ بالله فكيف يكون الحكم والدية وجزاكم الله خير؟ إذا قتله خطأ أمر سهل، الدية لغيره هو لا يدخل فيها. وإذا قتله عمدا الجمهور يقول لا يقاد به، ومالك قالوا إذا ذبحه يقاد به. إذا قتله قمدا لا قتلا لا يتعمد إلا الخطأ يقتل به. إذا لم يعفو أولياء القتيل أو رأى الإمام أنه يقتل به. لا المهم أن القاتل لا يرث سواء كان أبا أو ابنا. ما حكم الصلاة في الصفوف المعوجة؟ يعني ينبغي أن تسوى الصفوف إن شاء الله أنها صحيحة، لكن الأولى أن تكون مستقيمة. هل يجوز شراء سبحة لكي أهديها لمشايخنا وما الدليل إذا لم يجوز؟ طيب ما الدليل إذا قلنا أيضا أنها تجوز؟ التسبيح في الأصابع أفضل، هذه تكون فيها نور، هذه تسبح فيها بالأفراد وهذه تجمع فيها العشرات. والذي يأخذ آلة يسبح فيها أنها غير سنة الأمر سهل، أما الذي يأخذ السبحة أنها سنة هذا مشكل. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد إحدى أمهات المؤمنين عندها حصى تسبح فيه، فلما رجع وجدها قال قلت 4 كلمات عدلت ما عندك، وهو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والدين بالاتباع. أهل الصحابة كانت عندهم سبح؟ لكن إنسان يأخذ سبحة ليعد فيها ويرى أنها ما هي السنة وأن هذه آلة عملت لأجل السبحة أمر سهل، لكن يكون الإنسان عنده سبحة والما عنده سبحة كأنه واللي سبح في أيديه. الدين بالاتباع، الدين اتباع، الدين جاء من عند الله، ما هو بالعادات ولا هو بالمألوف، الدين من الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده سبحة؟ هل أبو بكر كانت عنده سبحة؟ هل عمر كانت عنده سبحة؟ هل عثمان كانت عنده سبحة؟ هل علي كانت عنده سبحة؟ هل عمر بن عبد العزيز كانت له سبحة؟ هل نقل لنا أن الإمام أبا حنيفة كانت له سبحة؟ هل مالك كانت له سبحة؟ هل الشافعي كانت له سبحة؟ هل الإمام أحمد كانت له سبحة؟ طيب متى عرفت هذه السبح؟ متى وجدت؟ إذن هذه آلة تعد بها الاستغفار ويعد بها هذا، فمن أخذ هذه الآلة أنها تعد للاستغفار وأنه أمر جائز الأمر سهل، ومن جعل هذا أن من السنة واللي ما عنده سبحة هذه مشكلة. والأعمال تتمايز بماذا؟ بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلذلك ينبغي لنا الحقيقة أن ننصف ونعلم أن الخير كله في الاتباع. قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح؟ وكان يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وهذه 100 مرة. هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عدها ولا عدها في أصابعه؟ لكن من كان لا يستطيع أن يعد في أصابعه أو إذا عد ضعيف في الحساب يمكن يأخذ آلة يعد بها، أمر سهل، لكن لا يأخذها أنها سنة وأن اللي ما عملها أنه هذا خالف. يقول عنده خادمة منزلية وهي كاشفة عن وجهها، فهل يجوز بقاؤها لدينا بحيث إنه حتى ولو حرصنا بعض الحرص فلا بد من النظر؟ أصلا الإتيان بالخادمات للبيوت ضرورة. لا، هذه امرأة أجنبية لا تأتي إلا بضرورة، ولذلك الإتيان بالخادمات هذا إذا تزاحمت المفاسد يرتكب خف الضررين. هذا الإنسان عنده أطفال ويضيع الأطفال، أو عنده مريض، أو عنده أشياء لا يستطيع أن يقوم بها، فهنا أصلا الإتيان بالخادمة ضرورة. الذي ليست له ضرورة لا ينبغي أن يأتي بخادم لبيته، لكن هذه الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم، ولكن المسلم يسدد ويقارب ويغض بصره وينهى نفسه عن الهوى ولا يخلو بالخادم ولا يجلس معها في البيت لحاله، ويحاول أن يبتعد عنها ويرجو الله السلام والعافية، ومن وفقه الله يتوفق. نرجو الله أن لا يفتننا. نعم، ونكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.